أمبيه يمكن بكرة ما أحضر يا جماعة، لأن شارعنا رايح سفلة، ربما يمنعوننا حتى من الخروج للمساجد، سيارات ما تمشي ورجل ما يمشون، ربما ما أحصل الوصول إلى هنا إذا منعونا بالسلك وغير سلك آذي الناس. شاهد أن الشارع بدأوا فيها اليوم وربما بكرة يكملون السلك ويمنعوننا حتى من الخروج للمساجد. إذن فأنا غدا يعني الليلة اللي تأتي ليلة الثلاثة لا أحضر هنا إن شاء الله تعالى للي حاضر. نعم سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن كتاب الوصايا: باب إذا وصى لعشيرة الأقربين. قال رحمه الله: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فقال: يا بني كعب بن لؤي، يا بني مرة بن كعب، يا بني عبد شمس، ويا بني عبد مناف، ويا بني هاشم، ويا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، ويا فاطمة أنقذي نفسك من النار، إني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ رحمه الله كتابه السنن: ونحن لا نزال في الوصايا واللي يصح منها الإنذار، كما مر هذا الحديث مرنا بعد من يجي التكسور أو أكثر، فإنذار الرسول عليه الصلاة والسلام على الصبع لقريش قبل أن يهاجر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا: باب إذا أوصى لعشيرته، يعني إذا أوصي أن ينذرهم، لأن الله أوصى أن ينذرهم. وأنذر عشيرتك الأقربين، الأقربين كما أنك تصيلهم الإنسان ويحملون عنك الدية، لازم أيضا تدعوهم إلى الله الأقرب فالأقرب، لأنك مسؤول عنهم يوم القيامة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن عبد الحميد، نعم زهير جرير، جرير بن عبد الحميد قال حدثنا عبد الملك بن عمير، عبد الملك بن عمير قال حدثنا موسى بن طلحة، موسى بن طلحة قال حدثنا أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا قريش بكاملها، طلع على الصفا ونادى: يا صباحاه يا صباحاه يا صباحاه. وهذا عد من ينذر بالجيش، ينذر يعني أن القوم هؤلاء جايكم جيش يا جماعة، فارحلوا عن مكانكم لألا يأتيكم الجيش ويأخذكم. فلما حضر قريش بكاملها قال: صار يعدد منازل ويعدد قبائل قريش عليه الصلاة والسلام، فبدأ أولا بالأعلى فالأعلى، فقال: يا بني، قال: يا بني كعب بن لؤي، يا بني كعب بن لؤي، يا بني مرة بن كعب، مرة بن كعب، يا بني عبد شمس، عبد شمس، يا بني عبد مناف، عبد مناف، يا بني هاشم، يا بني هاشم، يا بني المطلب، يا فاطمة، يا فاطمة بنت محمد، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، لأن الله قال له: وأنذر عشيرتك الأقربين، الأقربين من عشير أنذرهم، لأنك ما تنفعهم إذا أشركوا بالله أو كفروا بالله أو حادوا عن الطريق، ما تنفعهم، فحين يصيروا في جهنم وأنت في الجنة يا محمد، فأنذر عشيرتك الأقربين. فقال: يا فاطمة بنت محمد ويا عباس بن عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، سألوني من مالي، إن لكم رحما سأبلها ببلالها، لكن سألوني ما يعطيكم اللي أقدر عليه، وأما ما عند الله تعالى تقدس، والدخول على الله والدخول الجنة هذا ما هو بيدي، يد رب العالمين تعالى تقدس، فأنقذوا أنفسكم. فقال أبو لهب: تبا لك هذا اليوم، تدعون لهذا الكلام؟ قال الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. معه. قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل عن معاوية وابن إسحاق عن موسى بن طلحة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، اشتروا أنفسكم من ربكم، إني لا أملك لكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب، احتروا أنفسكم من ربكم إني لا أملك لكم من الله شيئا ولكن بيني وبينكم رحم أنا بألها ببلالها. نقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل قال عن معاوية بن إسحاق قال حدثنا موسى بن طلحة قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام حين أنزل عليه أنذر عشرة أقربين جمع قريش ونادى الأعلى فالأعلى حتى تنزل إلى الأدنى فالأدنى حتى وصل إلى فاطمة. وقريش يضمهم بل عبد مناف قريش يضمها كلها عبد مناف فهم جميعهم يتصلون بعبد مناف. قال رحمه الله أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا سليمان بن داود الحفري بن سيف قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال عن ابن شهاب السوري قال حدثنا سعيد بن المسيب وابو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لما جمع قريش على الصفا وناداهم بأسمائهم أول بأعلى نسبة ثم تدنى وتدلى حتى وصل إلى العباس عمه وإلى ابنته فاطمة لا أغني عنكم من الله شيء ما بيد شيء الله تعالى تقدس أنقذوا أنفسكم أنتم. هذا الحديث وأمثاله في الصحيحين يدمغ رأس دماغ الصوفية ومن قال أن الرسول يفرق أوراق ويفرق مساكن في الجنة هذا الحديث يدمغه بقنبلة خليه يذهب الهبال هو من تبعه. الأحاديث الصحيحة الصريحة تدمغهم دمغا بقنبلة خليه يذهب هباء لأن الرسول ما ينفع أحد إلا إذا تبعته نفعت ما تبعته ما ينفعت لأن عندنا ميزانين ميزان الإخلاص وصلاة العمل لله تعالى تقدس والثاني متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام فيما فعل تابعته هو أو صحابته رضي الله عنهم. وما عدا هذا لا يمكن أن تصل إلى الجنة ولا تصل إلى الرسول إذا خالفت الطريقين هذين الاثنين فإنه باطل عملك كله. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بني عبد مناف في كاملهم وصار يدعوهم من الأعلى إلى الأدنى من أعلى نسبة إلى الأدنى يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان حتى وصل إلى عمه العباس وإلى ابنته فاطمة مدام ما ينفع بنته غيرها من باب الأولى مدام ابنته ما ينفعها في الآخرة إلا إذا أسلمت واتبعته وبغيرها من باب الأولى. الشاهد أن الناس مخدوعين مغرورين الناس نعوذ بالله مخدوعين مغرورين وبعضهم يريد المنزلة ولا يدري أن الرسول ما ينفع ولا يضر إلا إذا اتبعته لكن يريد الشرف يريد المنزلة نعوذ بالله ولكن سيتبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وكل واحد يتبرأ من الثاني كما ذكر الله في ثلاث سور واربع سور أن هؤلاء يتبرؤون من هؤلاء وهؤلاء يتبرؤون من هؤلاء. قال رحمه الله ولنا محمد بن خالد قال حدثنا بشر بن شعيب بن نبي عن الزوري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. يقول النسائي رحمه الله محقق ما سبق حدثنا محمد بن خالد قال قال حدثنا بشر بن شعيب قال عن أبي شعيب قال حدثنا الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. والسؤال هنا قال أبو هريرة حضر هذا الدعاء اللي دعا الرسول قريش بأن تقول له أبو هريرة ذلك اليوم ما أسلم كافر لأنه ما أسلم إلا عام خيبر. والرسول هنا قبل أن يهاجر إلى مكة إلى المدينة يقول هذا على الصفا وهو مختف قبل أن يهاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام يدعو قريش وينبئهم ويتبرع منهم الذين ما يصلون على طريقته يتبرع منهم. فناداهم أعلى قبيلة ثم أدنى ثم أدنى ثم أدنى حتى تنزل إلى عمه أبي لهب وعمه العباس وبنته فاطمة رضي الله عنها أن لاوني عنكم من الله شيئا اتبعوني على طريقتي تصيرون معي وتصيرون في الجنة وإلا فلاوني شيئا. قال رحمه الله قلنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو معاوية قال حدثنا عائشة بن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة ابنة محمد يا صفية بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئتم. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن الرسول عليه الصلاة والسلام منزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين يعني الأقربين منك أنهم لا يتنفعهم أنت ولا تضرهم إلا إذا اتبعوا طريقتك نفعتهم وضرتهم صاروا معك في الجنة وإلا فهم في النار وأنت في الجنة. فجعل الصفا ونادى قريش بصوته كله حتى اجتمعت قبائل قريش فقال يا بني فلان ويا بني فلان ويا بني فلان أنقذوا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا وتعالى عبد المطلب ويا عباس ابن عبد المطلب ويا صفية أم الزبير بن عوام بنت عبد المطلب ويا فاطمة هؤلاء أقربائي أنقذوا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. إذا مات الفجاة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه؟ قال رحمه الله قلنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عن مالك عن هشام بن عروة نبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وإنها لو تكلمت تصدقت أفتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فتصدق عنها. إذا مات الإنسان فجأة ولم يتصدق عن ميته هل يجوز له أن يتصدق؟ تقول نعم كما ورد في الحديث هنا. لكن هل يتصدق عن الميت بأن يجعل له مأثم ويجمع الناس يقرؤون القرآن بعدما يدفنونه ويذبح ذباية ويؤكلهم ويأتي بقرة؟ تقول هذه بدعة لم ترد عن الصحابة ولا التابعين ولا تبع الأتباع. فحديث عبادة رضي الله سعد بن عبادة أنه ماتت أمه وهو غائب ولما حضر قال يا رسول الله ماتت أمي وأنا في الغزو ولكن أريد أن صدق عنها بالحديقة الفلانية وقف لوجه الله ثمرتها لها ثمرتها وصدقتها لها. قال لا بأس بذلك. هل يفعل عن هذا؟ قال نعم. يقول النسائي حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عبد الرحمن قال حدثنا مالك قال عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم سعد بن عبادة توفيت وهو غائب كانت مريضة وذهب ما ظنها تموت لكنها ماتت فجأة فلما حضر قال يا رسول الله أمه ماتت فجأة فهل أتصدق عنها في حديقة ولا أرض مثلا ويصير ثمرتها لها؟ قال نعم تصدق عنها. فأقره الرسول أن يتصدق عنها في حديقة ولا شيء أما أن يطلع عنها طعام في يوم وفاتها ويجمعون الناس ويقرؤون القرآن ويجعلون مأثم فهذا لم يفعله الصحابة ولا غيرهم. لكن لو أراد بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة أن يذبح قلي ويضع عليه الناس ويدعمهم إياه لا بأس بذلك. بس أيام الموت لا، أيام موت الإنسان لا ممنوع. لكن لو تصدق على ميته بعد شهر أو شهرين ذبح طلي وتصدق به نيئا لحم على الناس أو طبقه وعزم الناس عليه جعل أجره لوالدها أو لوالده إذا مات لا بأس بذلك. قال رحمه الله عمان الحارث بن مسكين قراءة علي وعن أسمع عن ابن القاسم عن مالك عن سيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبي عن جدي قال خرج سعد بن عبادة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه وحضرت أم الوفاة بالمدينة فقيل لها أوصي فقالت فيما أوصي المال مال سعد فتوفيت قبل أن يقدم سعد فلما قدم سعد ذكر ذلك له فقال يا رسول الله هل ينفعها نتصدق عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال سعد حائط كذا وكذا صدقة عنها لحائط سماه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه قال حدثنا ابن القاسم ابن القاسم عبد الرحمن قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا سعيد بن عمرو قال عن أبيه عمرو قال حدثنا عن جده عن أبيه عن جده قال خرج سعد بن عبادة قال خرج سعد بن عبادة مع الرسول في غزوة عليه الصلاة والسلام في غزوة غزاها وكانت أمه مريضة فلما أتتها الوفاة قيل لها تصدقي من المال هذا قالت المال كله لسعد وتركته وماتت فلما حضر وقيل له الكلام هذا بكى وسأل الرسول عليه الصلاة والسلام هل ينفعها يا رسول الله أن تصدق بشيء عنها قال نعم فارش فدك أن الحديقة الفلانية لها ثمرتها كلها تحبيس فثمرتها للمسلمين عن روح أمي عن روح والدتي. فضل الصدقة عن الميت. قال رحمه الله ولنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا الأعلى نبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة من صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. نقول النسائي رحمه الله حدثنا فضل الصدقة عن الميت. يقول حدثنا علي بن حجر علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن علي قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن قال عن أبيه عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله اللي يعمله في الدنيا إلا من ثلاث فإنها تجري وهو قد مات خلاص، منها ولد يدعو له ولد صالح يدعو له، ومنها شيء جاري عين تجري ولا حديقة يأكل منها الناس ولا ماء ماشي على الناس يشربون منها الناس، وإلا علم ينتفع به. أما حديقة أو ماء ينتفع يشرب أو مثلا جارية تجري جارية ماء تجري ولو ما فيها حديقة أو ولد صالح يدعو له، وإلا عمله كله ينقطع. لكن هذا الحديث لا يمنع من أن هناك أحاديث أنها تنفع الميت، لا يمنع هذا الحديث أنها، إنما الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا ولم يمنعنا من أن نفعل الأشياء لأهلنا لأبائنا وأمهاتنا وغيرها في أحاديث الصحيحين. قال رحمه الله ورنا علي بن حجر قال أنبانا إسماعيل عن الألاء نبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي قال يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا علي بن حجر علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن علي قال عن العلاء بن عبد الرحمن عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك ماله ولم يوصي. يقول أن رجلا أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسأله أن أبي مات ولم يخلف أو ولم يوصي أفأتصدق عنه؟ قال نعم. يقول فتصدق عنه، عادمة أرض تزرع أو حديقة تمنع أو بنفس الحديقة كلها أرضها وثمرتها جعلها لأبيه وقفا لوجه الله تعالى كلها، أو أتصدق بها على الفقراء المساكين قسمها بينهم، كل هذا جائز. قال رحمه الله ورنا موسى بن سعيد قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن شريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي أوصت أن تعتق عنها رقبة وإن عندي جارية نوبية أفوزه عني أن أعتقها عنها؟ قال أتني بها. فأتيته بها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من ربك؟ قالت الله. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال فاعتقها فإنها مؤمنة. قال النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن سعيد محمد بن سعيد قال حدثنا هشام بن عبد الملك هشام بن عبد الملك قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة قال حدثنا محمد بن عمرو محمد بن عمرو قال عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن الشريد بن سويد عن الشريد بن سويد قال قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنه من أوسط أن تعتق عن النار. يقول الشريد إنه أتى الرسول عليه الصلاة والسلام وعليه كفارة رقبة وعنده جارية نوبية يريد أن يعتقها فقال ائتني بها. فلما حضرت قال من أنا؟ أين الله؟ بلفظ أبي داود والترمذي أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. يثبت هذا الحديث على الرواية الثانية أن الذي ما يؤمن بالفوقية أنه ليس بمؤمن. اللي ما يؤمن بالفوقية لرب العالمين وأنه فوق العرش بذاته وأنه ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، اللي ما يؤمن بهذا أنه ليس بمؤمن وأنه في سبيل الملحدين. لأن الرسول قال في الجارية أين الله في لفظ أين الله، وهنا يقول من ربك؟ قالت الله. كل واحد، لكن الرواية التي مضت أنه قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. الناس اللي يكتبون خطب وأشياء وهذا وهم أشعرية يقول إن الله لا يحصره زمان ولا مكان، معناه أنه نفى الفوقية، نعوذ بالله لرب العالمين. فربنا يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فمن لم يثبت الفوقية لرب العالمين ويثبت الاستواء لرب العالمين فإنه ليس بمؤمن. نعم. وإن عندي جارية فقال أتني بها، فقال من أمر ربك؟ قالت الله. من أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. شهادة الإيمان أنها آمنت بالله ورسوله. قال رحمه الله ولنا الحسين بن عيسى قال أنبأنا سفيان عن عمرو عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعدا رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت ولم توس أبا تصدق عنها؟ قال نعم. قال أخبرنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا رواه بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن أمه توفيت أفينبأها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإن لي مخرفا فأشهدك أني قد تصدقت به عنها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الحسين بن عيسى قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا أكرم عن ابن عباس أن سعدا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن إن أمي ماتت ولم توصي بشيء فأتصدق عنها بحديقة مثلا؟ قال نعم تصدق عنها فإنه ينفعها. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن الأزرق قال وأخبرنا محمد بن الأزرق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال عن إكرمة عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال نعم. قال إن أمه توفيت فينفعها إن تصدق عنها؟ قال نعم. قال إن لي مخرفا فأشهدك عني قد تصدقت. يقول إن أمه توفيت وأنها لم توصي وإن له مخرفا يعني حديقة تخرف منها التمر، الرطب يخرف منها، الخراب إذا استوى التمر يقول فلان رح يخلف لي النخلة الفالية واخرف لي النخلة الفالية يسمى مخرف. الحديقة التي استوى نخلها ورطبها يقال لها مخرف، وإن لي مخرف أشهدك أنه صدقة عن أمي. قال رحمه الله ورني هارون بن عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا سليمان بن كثير عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر أفيجزئ أن أعتق عنها؟ قال أعتق عن أمك. قال أخبرنا محمد بن محمد أبو يوسف الصيدلاني عن عيسى قال حدثنا عيسى وابن يونس عن الأوزاعي عن الزهري أخبره عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عفان بن موسى قال حدثنا سليمان بن كثير قال حدثنا الزهري قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبره أن أمه ماتت وأنه يريد الصدقة عنها، فأتصدق عنها. قال عندي مخرط أو عندي حديقة سأتصدق بها عنها، قال تصدق عنها فإنه ينفعها، فتصدق عنها بالثمرة. هنا يقول عليها نذر يقول إن عليها نذر. الحديث الأولى ليس عليها شيء وإنما ماتت فجأة، فقال له عليها نذر يا رسول الله، قال صدق عنها عن نذرها يعني. قال أخبرنا محمد بن محمد يقول أخبرنا محمد بن محمد قال حدثنا عيسى سعيد قال حدثنا عيسى بن عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله قال عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة سعد بن عبادة أنه قال إن أمه ماتت فجأة وأنه يريد أن يتصدق عنها. في بعض الأحاديث أنها ماتت وعليها نذر، وفي بعض الأحاديث أنها ما عليها شيء لأنها سئلت صدقي قالت المال مال سعد يفعل به ما يشاء، معنى هذا أنها ليس عليها شيء. فقال الرسول تصدق عنها، فقال عندي مخرق أتصدق عنه، فتصدق عنها عن المخرق. قال رحمه الله قالنا محمد بن صدقة الحمصي قال حدثنا محمد بن شعيب عن الأوزاعي عن الزهري أخبره عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فماتت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيه عنها. قال أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال أخبرنا الزهري أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيه عنها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن صدقة قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن قال حدثنا الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن سعد يقول إنها ماتت أمه وعليها نذر، فأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله إن أمه ماتت وعليها نذر، أفأقضي عنها هذا النذر؟ يعني معنى أنها نذرت بصدقة حديقة أو بصدقة بستان أو بصدقة مثل هذا، فقضاه عنها، صدق يعني بحديقة لأنها نذرت أن تصدق بنخل، فصدق عنها بنخل. ثم قال وأخبرنا العباس بن الوليد قال حدثنا عن أبيه الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري قال عن عبيد الله عن ابن عباس من مثله. ذكر الاختلاف على سفيان. قال الحارث بن مسكين مراتنا لي وانا اسمع عن سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان سعد بن عبادة استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه فتوفيت قبل ان تقضيه، فقال اقضيه عنها. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن سعد رضي الله عنه انه قال ماتت امي وعليها نذر، فسالت النبي صلى الله عليه وسلم فامرني ان اقضيه عنها. يقول النسائي رحمه الله مكرر ان النذر ان ام سعد نذرت، يكرر هذا مع انه لم يثبت انها نذرت لانها ماتت فجاه، يجوز انها نذرت ونسيت ان تفي جائز هذا، لكن الصحيح الحديث الصحيحة اللي مرتنا واللي في غير هذا الكتاب لم يكن فيه عليها نذر. يقول النسائي حدثنا ذكر الاختلاف على سفيان يقول حدثنا الحارث بن مسكين قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال حدثنا عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن سعد. نعم بمعنى الحديث الأول أن أمه ماتت وعليها نذر، فقال الرسول اقضي النذر عنها. قال أخبرنا محمد بن عبد الله. قال وأخبرنا محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس بمعنى عن سعد بمعنى الحديث الأول أيضا. قال رحمه الله فرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضيه عنها. قال أخبرنا هارون بن إسحاق الهمداني عن عبده عن هشام بن عروة عن بكر بن وائل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء سعد بن عبادة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت عليها نذر ولم تقضي قال اقضيه عنها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت وعليها نذر ولم تقضي فقال للرسول عليه الصلاة والسلام إن أمه ماتت وعليها نذر ولم تستطع قضاءه فأقضيه عنها. قال نعم أقضيه عنها. لم يسمى النذر ولم يحدد ولم يعرف ما هو هذا النذر، هل هي حديقة، هل هو نذر عتق عبد، هل هو كذا، لكن سعد تصدق عنها بنقل. نعم. قال أخبرنا هارون قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة قال عن بكر بن وائل فتركت نذرا ولم تقضه أفأقضيه عنها. فقال أقضيه عنها. قال رحمه الله ولنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن أمي ماتت أفتصدق عنها؟ قال نعم. قلت فأي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء. قال أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريث عن وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا هشام بن عروة قال هشام بن عبد الله عن قتادة قال حدثنا سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه أن أمه ماتت وعليها نذر ولم يحدد ما قال نذر عليها ماتت إن أمي ماتت أتصدق عنها. قال إن أمي ماتت أتصدق عنها؟ قال نعم صدق عنها. قال أي صدقة أفضل وأحسن؟ قال سقي الماء. قال جارية يمشي والناس يشربون ويتوضعون هذا أفضل شيء. قال أخبرنا أبو عمار الحسين ثم قال وأخبرنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الأول قال حدثنا قتادة قال عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصدقة عن أمه أي الصدقة أفضل؟ قال اجعلها جارية ماء يجري ساقية تجري يشرب الناس منه ويتوضعون هذا أحسن شيء. قال رحمه الله ولني إبراهيم الحسن عن حجاج قال سمعت شعبة يحدث عن قتادة أنه قال سمعت الحسن يحدث عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أن أمه ماتت فقال يا رسول الله إن أمي ماتت أفتصدق عنها؟ قال نعم. قال فأي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء. فتلك سقاية سعد بالمدينة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا الحجاج قال حدثنا شعبة قال عن قتادة قال حدثنا الحسن البصري قال عن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه أن أمه ماتت فسأل الرسول ماذا يتصدق عنها وأي صدقة أفضل؟ قال سقي الماء. أما تجعل مثلا ماء جاري وإلا بير وتجعله أدلية يشربون الناس وتشرب ذوابهم لك أجر الإنسان في هذا. النهي عن الولاية على مال اليتيم. قال رحمه الله أوقفنا جبنا نسعبان Yeah. قال صاحب شرع المنتهى رحمه الله: باب المواقيت، جمع ميقات، ولغة الحد وعرفا مواضيع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة من حج وغيره. يقول الشيخ رحمه الله ابن النجار والبهوتي، يقول: باب المواقيت الزمانية، وعندنا مواقيت مكانية ستأتي هنا، مواقيت الزمانية، مواقيت الحج والعمرة الزمانية، يعني شوال والقعدة وعشر من ذي الحجة، هذه هي المواقيت الزمانية. أي وقت أحرمت بالعمرة ونويت بها التمتع فإنك متمتع الإنسان، أو أي وقت أحرمت بالحج فإنك حي، أي وقت أحرمت بالعمرة فإنك معتمر الحين. في هذه الأشهر كلها شوال والقعدة والحجة، عشر من الحجة، يشيد الإنسان إن شئت أن تكون متمتع فذلك، إن شئت قارن فذلك، إن شئت مفرد فذلك. نعم. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، هذه الأماكن إذن، يقول فميقات الحدود الأماكن الذي وقتها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي المواقيت المكانية للزمانية، الزمانية شوال والقعدة وعشر من الحجة، أما المواقيت المكانية فهي ذو الحليفة لمن جاء من المدينة ومن حولها، وكذلك الجحفة لمن جاء أيضا من الشام ومن العراق، وكذلك السيل لمن جاء من نجد، والضريبة لمن جاء أيضا من العراق والشام وغيرهما، ولملم يلملم لأهل اليمن. كل من أتى على هذه المواقيت فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. والتوقيت هذا توقيت علامة من علامات النبوة. انظر، الرسول عليه الصلاة والسلام وقت هذه المواقيت والناس كلها كفار، الأرض كلها، الأرض الذي وقت الرسول، الأرض كلها كافرة، لكن بعد ذلك أسلموا وصاروا يلبون ويحرمون من المواقيت التي وقتها الرسول عليه الصلاة والسلام. ويحرم من بمكة لحج منها، أي مكة، ويحرم من بمكة لحج منها، من مكانك الإنسان، من الحرم أو من بيتك أو من أي مكان، لكن تطوف تسعى وأنت من أهل مكة وتريد أن يكفيك، هذا لا، هذا ممنوع، لا يكفيك، إنما يكفي المفرد والقارن فقط، بس أن يطوف مع القدوم ويسعى يقدم السعي، وما عداه لا يمكن. المتمتع يطوف ويسعى للعمرة ويطوف ويسعى للعمرة. نعم. ويسيح أن يهرم من بمكة لحج من الحل تعرفه ولا دم عليه، يعني لو خرج المكي ما أحرم ثم أحرم من عرفة جائز، ما عليه دم لأنه جامع بين الحل والحرم. نعم. ويهرم من بمكة لعمرة من الحل لأمره صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، متفق عليه. ويحرم من يريد العمرة من أهل مكة عمرة الإسلام من الحل، يظهر إلى التنعيم أو الجعرانة أو أي مكان من الحل فيحرم منها، أما من مكة لا، من مكة يحرم بعمرة ممنوع. نعم. ويسيع إحرامه لعمرة من مكة وعليه، أي من أحرم لعمرة من مكة دم لتركه واجبا. يقول اللي يحرم من مكة ولم يخرج للحل تصح عمرته لكن عليه دم، لأن ابن عباس رضي الله عنه قال: من ترك نسكا فعليه دم. نعم. ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه هذا أقربها منه. يقول من لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه هذا أقربها منه، مثلا الإنسان جاء يريد الجحفة لكنه ما اهتدى إليها، تحرم الإنسان بحولها، بحول يمنه ولا يسره، أو كذلك السيل أو يلملم أو شيء من المواقيت هن لهن ولمن أتى إليهن، لكن ما اهتدى إلى هذا الميقات يحرم من محاذاته، لا بأس بذلك. ويسن له أن يحتاط ليخرج من عدة الوجوب. ويسن له أن يحتاط، يعني يحرم قبل الميقات، لأن إذا تعديت الميقات عليك دم الإنسان، لكن الأفضل أن تحرم قبل أن تأتي الميقات. ومن بالطائرات يجب عليهم أن يحرموا قبل أن يصلوا إلى الميقات، إذا أعلن الكابتن أننا على الميقات يا جماعة فأحرموا، يصير يحرمون كافتهم. وواجب للمسلم أن يتطيب ويفسخ ثيابه ويلبس ثياب الإحرام من المطار اللي يريد أن يطير منه، ثم إذا أعلن الكابتن أننا على المطار يا جماعة، على مطار جدة وعلى الميقات، نوى بقلب خلاص، أحتاج إلى تفسخ ولا يتلبس ولا شيء، هناك بس ينوي. نعم. فإن لم يعاد ميقاتا كالذي يجيء من سواكن إلى جدة من غير أن يمر براقب ولا يلملم، لأنهما حينئذ أمامه، ويصل جدة قبل محاذاتهما، أحرم عن مكة بقدر مرحلتين. يقول الشيخ رحمه الله: فأما سواكن ومصوع وبور سودان فإنهم ليس لهم ميقات معين، لا يمرون بيلملم ولا يمرون برابغ والجحفة ما يستطيعون يمرون. ليش؟ لأن جدة داخلة على البحر، جدة مثل القوس داخلة على البحر، ويلملم هنا ويرابغ هنا، فمعناه أن جدة يصل إليها السفن والطائرات من بور سودان ومصوع وسواكن يصلون إلى جدة قبل أن يحاجبوا ميقات هذا ولا ميقات هذا، فميقاتهم جدة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.